عليك يا من خالق اليوم انقضتم الكيافي والعقار واتيتم عبر الغارات والاقطار على متن الاجواء والبئار تبتغون رحمه العزيز الغفار ربكم واحد ودينكم واحد وهدفكم واحد ودينكم واحد وقبلتكم واحده وهي تواجه أهل التحديات وأخطار المغامرات اليهودية وحكمة اليهودية في شرار الآفاق وشرار العالم. ذلك هو المسجد الأول المبارك. العناية أشهر معلومات فمن غرب فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا عدوان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله يتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل المناسك وأوضح المسالك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنقذنا من المهالك وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى وأرهابه الذين كانوا نجوما في الليالي الحوالي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله يا أمجاد بيت الله واجتهدوا في الطاعات والقربات فأنتم في أفضل مكان يضاعف فيه الحسنات فأعرفوا لهذا المكان حرمته ولهذا الحرم قداسته كما هو حاصل الحمد لله وهمسة الزاخرة في أذن كل من يؤمن الحجيج لبلاء فائز في الأسعار في المآتم والمشارك والمساكن أو يسيء الأدب معهم ويعرضهم للأذى بصورة أو بأخرى وتلك تصرفات النشاز لا تحسب على أهل هذا البلد المسلم المضياف ألا وإن يعجبكم التقيم بالفرائض الشرعية والأوعظة الفرعية والاشتغال بحجكم وعدم إطعام أنفسكم في أمور لا تعرف وكلمة إلى العاملين في خدمة الحجيج من مدنيين وعسكريين أن يشكر الله على ما أعطاهم وخدمة الحجيج شرف أينما شرف فاحتسبوا الأجر عند الله واصبروا على ما يصيبكم من متاعب وكونوا مثالا التعامل وكريم السجايا والأخلاق فإنه ينظر إليكم ما لا ينظر إلى غيركم وتحية تقدير وإهدام للجنود المجهولين الذين يدلون جهودا جبارة لخدمة الحجيج وكم يسهرون والناس نائمون وكم يتعبون والناس مستريحون أخلق الله أعمالهم ولا حرمهم زوجهم منه وكرمه انه سميع مجيب. هذا وصلوا وسلم رحمكم الله على القائل بابي هو وامي خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حبيبنا وقرتنا محمد بن عبد الله وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. واذل الشرك والمشركين. وسلم الحجاج والمعتمرين. ودمر اعداء الدين. واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعطنا في اوطاننا. واصلح امتنا وولاة امورنا. اللهم وفقهم الى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانه الصالحه. اللهم خص بصلاتهم وتوفهم لخدمه الحرمين الشريفين. اللهم اجعل اعمالهم خالصه لوجهك الكريم وزدهم من الهدى والتوفيق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق جميع ولاه المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم ونصره اوليائك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمجاهدين في دينهم في سائر الاوطان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم واعد المسجد الاقصى الى بلاد المسلمين. اللهم انقذه من اليهود الغاصبين يا حي يا قيوم. اللهم انصر اخواننا في البوسنة والشيشان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم ابلغ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع السؤال. اللهم من ارادنا واراد بلاد الحرمين الشريفين واراد الحجيج بيته اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا مولاي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.